ويعيذنا من شره وان يجعل كيده في كفه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عباد الله ان عداوه المرء لهذا العدو الخبيث عداوه ظاهره بينه في جميع الاحوال فلا يكن عدوه في ظاهره صديقه في باطنه بل يكون عدوا له في الظاهر والباطن. فالشيطان عباد الله يزين المعاصي والذنوب ويلقي الشبهات على دين المرء وعقيدته حتى انه يقول للعبد كما في الحديث الصحيح هذا الله خلق السماء وخلق الارض فمن خلق الله. فهذا السؤال من اسخف ما يلقي الشيطان على قلب الانسان. فالمؤمن يدفع هذا بالاستعاذه بالله عز وجل من هذه الوسوسه ويعلم ان الله عز وجل هو الخالق الخلاق فلا يكون مخلوقا بحال ابدا. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالشيطان يضل عن الصراط المستقيم. الشيطان يحدث بين الاخوان وبين الزوجين ويبث في خلق احدهم ما يجلب به الصدر من الكآبه والحزن. الشيطان يزين لك المعصيه عبد الله ويثبتك عن طاعه الله. واذا قمت بطاعه الله فانه يجد ويجتهد على افساد هذه العباده او يلقي عليك الوساوس حتى تثقل عليك فيصور لك العبادات انها من اشق الامور عليك وهي كما امر الله عز وجل بها من ايسر الامور واسهلها ومن اعظم اسباب انشراح الصدر. فعليكم عباد الله بالايمان والتوكل على الله انه ليس له سلطان اي ليس للانسان سلطان على العبد انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. وحافظوا عباد الله على اذكار الصباح والمساء يحفظكم الله عز وجل من الشرور ومن شر الشيطان وشركه. اللهم هيا لنا من امرنا ركدا. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم ان يضلنا في ديننا او دنيانا. اللهم انا نعوذ بك منه ان يتخبطنا عند الموت. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا الى ما تحب وترضى وخذ بناصيته الى البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانه الصالحه الناصحه. اللهم سدده في اقواله واعماله يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا، أن ترفع عنا البلاء والوباء، أن ترفع الوباء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر مستضعفين من المسلمين، اللهم اكفر لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الغني الحميد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواسع الوهاب المغيث أن تغيثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم اسق بلادك وعبادك وبهائمك. اللهم إنا نستغفرك بأنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.